أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أيام الدنيا تمضي سريعا وتنقضي سريعا أيضا، الأيام والليالي والشهور والسنوات لا يشعر المرء بمرورها، لا سيما في آخر الزمان. فقبل سنوات خلت أو في سنواتنا الماضية كنا في مثل هذه الأيام، كنا نتهيأ في مثل هذا الشهر من كل سنة، نتهيأ يتهيأ المؤمن لاستقبال شهر عظيم وموسم كريم، هو شهر رمضان. ونحن في هذه الأيام أيضا سنستقبل هذا الشهر، نستعد لاستقباله، نتهيأ لاستقبال هذا الضيف الكريم. ولكن كل واحد منا يستقبله على طريقته، كل جماعة منا تستقبله على طريقتها، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا فضل هذا الشهر، بيّن لنا أهمية هذا الشهر الذي بين أيدينا. هذا الشهر ليس كغيره من الشهور، هذا الشهر يختلف، هذا الشهر هو ربيع الأمة، هذا الشهر هو غنيمة المؤمن. فإدراك شهر رمضان نعمة عظمى تستوجب على كل واحد منا أن يؤدي شكرها. وقد بيّن لنا سبحانه وتعالى الحكمة والغاية من صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فهذا هو المحروم، من حرم خير رمضان فلن يناله في غيره. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى المنبر، ارتقى درجة من المنبر فقال آمين، ثم الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم لما صعد الدرجة الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. فلما ارتقى الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. فمن أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، متى يغفر لك؟ من أدرك رمضان ولم يكن أهلا لأن تناله رحمة الله، فمتى تناله الرحمة؟ شهر رمضان هو شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر تقال فيه العثرات، تضاعف فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، هو موسم الطاعات والقربات، شهر لله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، شهر تصفد فيه الشياطين، تغلق فيه أبواب النار، تفتح فيه أبواب الجنة. مع كل هذا، مع كل هذه الأسباب، إذا فاتك شهر رمضان ولم تنل رحمة الله في رمضان فأنت محروم، لأن من خاض البحر، وشهر رمضان هو بحر المغفرة، هو بحر للمغفرة والرحمة، من خاض في هذا البحر ولم يطهر فلن يطهره شيء. فرض الله على هذه الأمة صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة كما هو معلوم، وفرضية صيام شهر رمضان تتعلق وترتبط بأعظم حدث ومناسبة في هذا الوجود كله. هذه المناسبة هي ابتداء نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فأنوار الرسالة الخاتمة أشرقت في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أخبر بأن نزول القرآن، ابتداء نزول القرآن، كان في شهر رمضان، ثم أمر بصيامه، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، فجدير به أن يصام نهاره وأن يقام ليله. وبين سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك، وإن كان العلماء تكلموا في حكم الصوم وأبدعوا في ذلك، فالصوم له حكم متعددة كثيرة تناولتها الأقلام والألسن، ولكن العلة والغاية التي نص الله عليها في كتابه هي تقوى الله، لعلكم تتقون، لأن التقوى هي الغاية من كل عبادة، فكل عبادة يؤديها المؤمن فالغاية منها هي حصول تقوى الله في قلبه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة هي تقوى الله. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضائل شهر رمضان والصيام فيه. فهذا الشهر كما تقدم يختلف عن غيره من الشهور، شهر له فضائل، أعظم فضائله أنه أنزل فيه القرآن، كفاه شرفا أن القرآن أنزل في هذا الشهر، فهو شهر القرآن، ولهذا كان سلفنا يعتنون بالقرآن في شهر رمضان. كان الإمام مالك إذا دخل شهر رمضان توقف عن التحديث، ترك الحديث وترك مجالس العلماء وتفرغ لتلاوة القرآن من المصحف، وهكذا كان سائر علمائنا المتقدمين، إذا دخل رمضان فإنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل هذا الشهر وفضائل الصيام فيه، فجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنوبك كلها التي تقدمت تغفر بصيامك لهذا الشهر إيمانا واحتسابا. لا ينبغي أن نصوم شهر رمضان على سبيل العادة، لأن الناس يصومون نحن نصوم، لا نصوم هذا الشهر لأننا أنشئنا على ذلك، وإنما نصوم رمضان إيمانا به واحتسابا للأجر عند الله. من صام الشهر بهذا، بهذه النية وبهذا القصد، غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. فالصيام هو شفيعك يوم القيامة، هو الذي يشفع لك عند الله، هو الذي يدخلك الجنة. جاء أيضا في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، يعني وقاية، هي جنة أي وقاية، يقيك من النار، من النار يوم القيامة. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان ماذا يحدث؟ إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، يعني تصفد بالأغلال بالسلاسل، تمنع من أن تصل إلى العباد وأن تخلص إليهم وأن توسوس لهم. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. انظر إلى فضل الله على عباده في هذا الشهر. أسباب الطاعة متوفرة ودواعيها ميسرة، فالشياطين مصفدة، أبواب الجنة مفتحة لمن أرادها، أبواب النار مغلقة، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، لأنه شهر الخير، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله فيه عبيدا من خلقه، يعتقهم من النار. طبعا وهذا العتق له أسبابه: من صام إيمانا واحتسابا، قام لله في ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، قد يكون من هؤلاء العتقاء. جاء في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذه قاعدة مضاعفة الحسنات والسيئات في شريعتنا، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، وقد تزيد هذه المضاعفة إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فكل شيء في من الأعمال الصالحة تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم. الصوم يضاعف أضعافا لا يعلم قدرها إلا الله، لا نهاية لمضاعفتها، بشرط أن يتحقق فيك قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشهوته من أجلي، لله، لا مجاراة للناس، ولا دفعا لذمهم، ولا جلبا لمحمدة منهم، وإنما تصوم لله، تدع طعامك وشرابك إرضاء لله تعالى. فينبغي على المؤمن، ونحن على أبواب هذا الشهر، أن يغتنم هذا الشهر في سواء في نهاره أو في ليله، لأن ليالي رمضان هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، فلا ينبغي تضييعها. وعلى المؤمن أن يصبر وأن لا يستثقل الصيام في مثل هذه الأيام الطويلة، لا ينبغي أن نستثقل. إذا كنت تشعر بالعطش فتذكر بأن الله تعالى قد أعد لك في الجنة بابا يقال له الريان، باب لا يدخل منه إلا الصائمون، ومن دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. إذا كنت تشعر بالتعب في نهار رمضان في الصيام وفي القيام، فاعلم بأن صيام رمضان أو من صام رمضان أنه سيفرح في الدنيا والآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، وهذا هو الفرح الأكبر. المؤمن إذا أفطر يفرح لأنه قد وفق لصيام هذا اليوم أو لصيام هذا الشهر، فإذا لقي ربه يوم القيامة سيفرح فرحا عظيما بصيامه، لأن ثواب الصائم لا حدود له، لأن الصيام من أعظم أنواع الصبر. والله عز وجل يقول في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه على صيام هذا الشهر كما يريد الله عز وجل، لا كما اعتاد على الصيام. إذا كنت قد اعتدت على الصيام وكانت عادتك هذه خاطئة تخالف الشرع، فعليك أن تصوم هذا الشهر الذي هو بين أيدينا كما أراد الله عز وجل لتنال هذه الفضائل. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، هو أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون إذا دخل عليه رمضان، كان كالريح المرسلة في الجود والكرم والنبل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في سنن الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على إفطار الصائمين، أن تفطر أخاك الصائم إذا كان فقيرا أو عابر سبيل فلك هذا الأجر. من فطر صائما في كل يوم من أيام رمضان فهذا حكمه حكم من صام رمضانين، رمضانك أنت ورمضان هذا الذي أطعمته فينا، سواء كان من الفقراء أو من المساكين أو حتى من أقاربك وجيرانك. بل بعض أهل العلم قالوا: من فطره وإن لم يشبعه فإنه ينال هذا الأجر. فينبغي على المسلم أن يوطن نفسه وأن يهيئ نفسه من الآن، وهكذا ما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم، كانوا يتهيئون لاستقبال رمضان. طبعا وكما تقدم في أول الكلمة، كل يستقبله على طريقته. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فليس الصيام ليس صيام شهر رمضان ليس المقصود منه هو أن يشعر المسلم بالجوع والعطش فقط، كما يفهمه كثير منا اليوم، يظنون بأن شهر رمضان هو شهر الجوع والعطش. نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن صيام رمضان هو إمساك عن جميع المحرمات، وليس عن الأكل والشرب والشهوة فقط. جاء في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، والرفث هو الكلام الذي فيه فحش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الذي يصوم عن الماء وعن الطعام، ثم بعد ذلك يطلق لسانه بقول الزور والعمل بالزور، فهذا لا عليه أن يفطر، لأن الله لا ينظر إلى صيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رب صائم يعني كم من صائم، ورب هنا للتكثير. رب صائم حظه من صيامه، نصيبه من صيامه، الجوع والعطش. ورب قائم حظه من قيامه طول السهر، هذا هو نصيبه. لأنه لا يعرف حقيقة الصيام. وحقيقة الصيام التي يناط بها القبول عند الله عز وجل هو إمساك أشد وأشق. الصيام في الشرع ليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، لا، ليس هذا فقط، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وقمع النفس الأمارة بالسوء. الغرض من الصوم الشرعي هو تزكية النفوس وتطهير القلوب وصون الجوارح عن الموبقات وزجرها عن مكامن الفحش والسيئات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذه حقيقة الصوم. فإذا لم يحصل هذا المعنى فإن الله لا ينظر إلى صيامك نظر القبول. فليس الغرض من الصوم هو أن تشعر بالجوع والعطش وأن تمسك عن شهوتين فقط، ليس هذا هو المقصود، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك كبح جماح النفس عن شهواتها. فجسدك كله يصوم، لسانك يصوم عن شهواته، عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والأيمان الغموس وغير ذلك من شهوات اللسان المحرمة. هذه أولى بأن نصوم منها، أولى من أن نصوم من الطعام والشراب، هذه أولى. النظر أيضا يصوم عن العين، تصوم عن النظر المحرم، الأذن تصوم عن السماع المحرم، اليد تصوم عن البطش والظلم، جسدك كله يصوم وليس عن الطعام والشراب فقط. فهذا هو حقيقة الصوم الذي أراد الله منا أن نؤدي به هذه العبادة. فهذه العبادة لها مكانتها في الإسلام، هي من أعظم أركان الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن فرض عليه صيام رمضان وهو يحافظ على هذه العبادة ويأمر بالمحافظة عليها إلى أن توفاه الله، والمسلمون في جميع الأعصار يعظمون هذه العبادة، لكن ما في أدائها في ذلك خلل. عندما نؤدي هذه العبادة نؤديها بخلل. بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب لكنه لا يصوم عن الموبقات في شهر رمضان، يرتكب الموبقات وهو يظن أنه قد صام وأنه قد أدى حق الله عليه. إن الله تعالى لا يقبل من أحد أداء هذه العبادة إلا إذا أداها كما أراد الله تعالى. أن تصوم جوارحك عن المحرمات، حينئذ تكون قد حققت الغاية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي على المؤمن أن يستعد لاستقبال هذا الشهر، والمؤمن لا شك أنه يستعد ويفرح بقدوم هذا الشهر، لأنه شهر الرحمة، لأنه شهر المغفرة، يستعد لاستقباله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. المؤمن يجدد إيمانه في هذا الشهر، يعيد الحياة إلى قلبه في هذا الشهر. ولذلك ترى المؤمن يملأ نهاره بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والتسبيح وأعمال الخير، ويعمر أوقات أو ليالي شهر رمضان بصلاة القيام، لأنه يغتنم هذه الفرصة. هذه الفرصة قد لا تتجدد. كم من إخواننا الذين صاموا معنا في رمضان الماضي لن يصوموا معنا هذا الشهر من هذه السنة، لأنهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء. وأنت لا تدري إن فاتك شهر رمضان من هذه السنة هل ستدركه في السنة القابلة، قد تموت قبل أن تدركه مرة أخرى. هذه مناسبة، هذا موسم عظيم ينبغي أن نغتنمه بالرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيضا يستعد لشهر رمضان لكن بطريقة أخرى، منهم من يستعد لهذا الشهر لأنه شهر التجارة، ولذلك نرى من بعض إخواننا مع الأسف أنهم يحتكرون السلع حتى إذا دخل شهر رمضان أرهقوا كاهل إخوانهم ورفعوا في الأسعار. هذا يتنافى مع حقيقة الصوم، هذا استغلال يتنافى مع حقيقة الصوم، هذا فيه إضرار بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا آثم. بعض الناس يستقبل هذا الشهر ويفرح بقدوم هذا الشهر لأنه شهر السهرات، شهر اللهو واللعب ومتابعة البرامج الساقطة، هذا ما يهمه في رمضان، ينتظر رمضان من أجل هذا. وهذا أيضا لن ينتفع بصومه. بعض الناس يتخذ من هذا الشهر أيضا شهرا للخمول، فالليل يقضيه في السهر واللعب واللهو، ثم إذا حان وقت العمل في النهار ينام إلى قبيل غروب الشمس. هذا أيضا لم يعرف حقيقة الصوم ولم يستفد من صومه. فالواجب على المسلم أن يغتنم هذا الشهر، هو شهر وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال أياما معدودات، أياما معدودات. ونحن في كل سنة نشعر حقيقة بأنها أيام معدودات بمجرد أن يدخل شهر رمضان، ما هي إلا أيام حتى يخرج ونسمع بيوم العيد، أيام معدودات ينبغي اغتنامها قبل فوات الأوان. وانظر إلى إخوانك الذين خرجوا من هذه الدنيا، فارقوا هذه الدنيا، لن يصوموا معنا هذا الشهر، سيفوتهم ما في هذا الشهر من الخير. هذا الشهر فيه ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله، أو فقد حرم كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة هي ليلة القدر، من صامها وقامها غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة خير من ألف شهر. هذه الليلة لا توجد إلا في رمضان، لا توجد في غير رمضان. فينبغي عباد الله أن نغتنم هذا الشهر، أن نغتنمه بالتوبة وبالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله. من كان مقصرا في حق ربه فليستدرك ما فات من عمره، من كان مقصرا في حق إخوانه وأقاربه فليؤدي تلك الحقوق إلى أهلها وليتوب إلى ربه، فباب التوبة مفتوح وشهر الرحمة بين أيدينا. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيام نهاره وقيام ليله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنبه الإخوة على أمرين: الأمر الأول بالنسبة لبيت الوضوء، نرجو من إخواننا أن يسهموا في إتمامها، فهي على وشك الانتهاء، فنرجو من إخواننا أن يسهموا بأموالهم وبدعائهم في إتمام هذا المشروع. والأمر الثاني نرجو من أخواتنا، قد تم تهيئة المخرج الخلفي لبيت النساء، نرجو من أخواتنا أن يخرجن من الباب الخلفي للمسجد حتى لا يقع اكتظاظ بينهم وبين الرجال، ولحتى لا يشتد أيضا الاختلاط في الشارع. فنرجو من أخواتنا أن يتفهمن هذا الأمر وأن يخرجن من الباب الخلفي للمسجد. وبارك الله فيكم.